الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، القاعدة التي سيتكلم عنها الشيخ الآن قاعدة مهمة في باب البركة، وتركناها إلى ما بعد الإفطار حتى تتغذى العقول قليلا وتنسخ المعلومات السابقة، وهي أن البركة التي ثبتت بها الأدلة تنقسم إلى قسمين: إلى بركة ذاتية منتقلة، وإلى بركة معنوية لازمة. وهذه المصطلحات تحتاج إلى شيء من التوضيح. فالبركة الذاتية المنتقلة هي تلك البركة التي كتب الله عز وجل وجودها في عين، وكتب الله مع وجودها أن كل ما مسته هذه العين انتقلت البركة له. هذه البركة كبركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، وقد كان الصحابة يتبركون بذاته. فالبركة التي حلت بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البركة الذاتية المنتقلة، فهي بركة ذاتية لكنها تنتقل، بمعنى أن البركة كانت تحل في ثيابه التي يلبسها وعرقه الذي كان يخرج منه، وكانت تنتقل البركة إلى ماء وضوئه، فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم نخامة وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وكانوا يتبركون بما يتساقط من شعره أو بما يحلقه في النسك، كما وزع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره على الحجاج معه. قال ابن سيرين: فأصابتنا شعرة، كانت عند أنس. وفي صحيح الإمام مسلم أنه كانت جبة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فكانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: فكنا نغسلها للمرضى يستشفى بها. مستشفى ميداني، مريض تجي وعلى طول يأخذون الجبة ويغمسونها في مائك، ثم من شرب من هذا الماء فإنه قد حلت فيه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفي، هل يتبرك بآثاره بعد وفاته كما يتبرك به قبل مماته؟ الجواب نعم، فقد كان الصحابة باتفاقهم يتبركون بما بقي من آثاره بعد وفاته، لأن البركة لا تزال باقية فيها. هل هناك شيء من آثاره لا يزال باقيا؟ الذي أعلمه والله أعلم أن جميع آثاره صلى الله عليه وسلم قد فقدت في العصر الأول، وأن ما يوجد الآن في بعض البلاد من هاهنا وهاهنا إنما غالبه مبني على الكذب أو الدجل أو ابتزاز أموال المسلمين أو استثارة مشاعرهم لمثل لأمر قد يفسد عقيدتهم. وإلا لو تيقنا أن هذا الكوب أو هذه الجبة أو هذا النعل أو هذا السيف هو عينه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل، هو عينه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز التبرك به حتى الآن، لأن ما مسته ذاته لا تنقطع بركته. وهذه البركة بهذا الاعتبار لا نعلمها ثابتة في ذات أحد من الأمة إلا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبركة الذاتية المنتقلة إنما هي في ذات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الصحابة لم يكونوا يفهمون أن هذه البركة حالة في أبي بكر، لذلك لم يكن الصحابة يتبركون بشعر أبي بكر ولا بنخامة أبي بكر ولا بثياب أبي بكر ولا بغيرها. هل يعني هذا أن أبا بكر ليس فيه بركة؟ الجواب حاشا وكلا، بل يقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لكن البركة التي تحل في المسلمين إنما هي بركة معنوية لازمة. والبركة المعنوية اللازمة هي تلك البركة التي لا تتجاوز مكانها ولا تنتقل إلى ما يماسها، كبركة المسجد الحرام. المسجد الحرام فيه بركة؟ جواب نعم، بركته في من دخل وكان آمنا ومضاعفة الأجور العظيمة فيه، لكن ليس كل حجر تمسه تنتقل بركته. الحجر الأسود فيه بركة، وهي بركة اتباع، لكن ليست بركة ذاتية منتقلة، بمعنى أنك لو مسست الحجر الأسود ليس ثمة بركة تعلق في يدك حتى تمسح بها وجهك أو وجه طفلك وظهرك وظهر طفلك، كما نراه في كثير من فعل الجهال من المسلمين. بعضهم يتمسح بأستار الكعبة ظنا منه أن البركة الثابتة للمسجد الحرام أنها بركة ذاتية منتقلة، مع أنها معنوية لازمة لا تفارق مكانها. فليس كل حجر في الحرم فيه بركة، وليس كل عمود في البيت الحرام فيه بركة، مع أن البركة بركة إجمالية مفروضة في هذا الموضع، لكنه ليس كل جزء من أجزاء هذا الموضع يحمل بركة تنتقل إلى ما يماسها. فلو أنك مسكت حجرا من أحجار البيت الحرام ليس ثم تبركة تحل في يدك بعد إطلاقه. فهمتم هذا؟ فإذا لا نخلط بين نوعي البركة، فبركة الأزمنة كلها بركة معنوية لازمة، بركة الأمكنة كلها بركة معنوية لازمة، بركة الذوات تنقسم، إن كان المقصود ذات النبي صلى الله عليه وسلم فهي بركة ذاتية منتقلة، وإن كان بركة غيره من المؤمنين من أبي بكر إلى أن يرث الله آخر مؤمن على وجه هذه الأرض لن تقبض روحه فإنها بركة عمل. هل المسلم فيه بركة؟ الجواب نعم، فيه بركة، ولكن بركة معنوية لازمة، بمعنى أن فيني بركة، فيك بركة، في عزيد بركة، في محمد بركة، في بندر بركة، هذه البركة تختلف زيادة ونقصا على حسب التقوى والإيمان وصفاء العقيدة والأعمال الصالحة، لكن ليس كل من مسني تنتقل البركة له، وإذا مسستك لا تنتقل البركة لي، لأن بركتنا ذات معنوية ملازمة لذواتنا لا تنتقل عنا أبدا. أنتم فهمتم هذا؟ ماء زمزم فيه بركة في شربه، لكننا نرى أن بعض الناس يجعل البركة في ماء زمزم بركة ذاتية منتقلة، فتراه يغسل به جدران بيته، يغسل به سيارته، يغسل به متاعه، يغسل متاعه، يغسل ثيابه التي يلبسها، ظنا منه أن الماء ما دام موجودا على هذه الأعيان فهي مباركة أو محفوظة. بل إن الدواء فيه بركة، الدواء فيه بركة، وهي بركة استشفاء به فقط، بركة تداوي به. فإذا ليس كل شيء دلت الأدلة على وجود البركة فيه يكون بركته منتقلة إلى ما يماسه، وإنما تكون بركته ذاتية منتقلة تارة أو معنوية لازمة تارة. من باب التخفيف أقول البركة الثلاثة: بركة ذوات، بركة أعيان، بركة أزمان. بركة الأزمان ما فيها ذاتية منتقلة، بركة الأمكنة ما فيها ذاتية منتقلة، وأما بركة الذوات ففيها بركة ذاتية منتقلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من أفراد هذه الأمة فإننا وإن قلنا فيهم بركة إلا أن بركتهم بركة معنوية لازمة. انتبهوا، هنا قاعدة في باب البركة مهمة جدا، وهي أن كل ما ثبتت به البركة فلا يجوز لنا أن نتجاوز به حد بركته. يعني الشارع أخبرك بأن في هذه العين بركة، ثم دلك على كيفية اكتساب البركة منها، فلا حق لك أن تكتسب البركة إلا بتوجيه الشارع من هذه العين. فهمت؟ يعني مثلا ماء زمزم دلنا الشارع على أنه فيه بركة، طيب بركته في ماذا؟ أنها طعام طعم وشفاء سقم، إذن لا تتجاوز بها غير ذلك، لا تغسل بها السيارة إذا كانت خربانة حتى تتصلح مثلا، ترى نقول كلام واقع في الناس، أو لا تغسل به جسد المريض لأنها قال لما شرب له، فهي شرب ليست اغتسال. فإذا كل عين ثبتت فيها البركة أو كل زمان ومكان ثبت فيه البركة فإياك أن تتجاوز به حد المسموح به من التصرفات. يعني مثلا الحجر الأسود فيه بركة، بركته بركة اتباع، إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، واضح؟ لكن ليس بركة لعق، شهرين يا رجل ناس يلعقونه، وليس بركة مسح وجوه الأطفال ولا نحورهم ولا صدورهم ولا ظهورهم، فليست البركة في مثل هذا، إنما البركة في تقبيله، فإن عجزت عن تقبيله فبمسه وتقبيل ما مسسته به يدا أو عصا، وإلا فبالإشارة إليه. بركة الحجر اليماني، الركن اليماني، بركة في مسحه لكن ليس في تقبيله، من قبل الركن اليماني فقد تجاوز في الأمر الذي ثبتت فيه البركة حد التصرف الشرعي. فإذا ليس وجود البركة في هذا الزمان يسوغ لك أن تطلبها منه بأي صفة شئت، لا، بل بالصفة الشرعية، وليست البركة في هذا المكان تخول لك أن تطلب البركة منه كيفما شئت، لا، بل بالصفة الشرعية، وليست البركة في هذه الذات تخولك أن تطلبها منه بأي صفة شئت، لا بل بالصفة الشرعية. فهمتم هذا؟ فإذا نشوف كيف باب البركة حصرناه حصر قوي. الأصل أن واضع البركة هو الله، الأصل في بركة الزمان التوقيف، الأصل في بركة الأعيان التوقيف، الأصل في بركة الذوات التوقيف. انتبهوا، البركة ذاتية منتقلة ومعنوية لازمة. ثم القاعدة الأخيرة، لا يجوز أن نتصرف فيما ثبتت فيه البركة بأكثر مما حده لنا الشارع. ها، إذا فهمنا هذه القواعد فإن باب البركة واضح بإذن الله. بقي عندنا قاعدة أخيرة وهي اقرأ ما لم تقرأه وزدنا. طيب، قلتم حفظكم الله: القاعدة الخامسة عشرة، البركة الثابتة بركتان، بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة. فالأولى كذات النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كرمضان والمسجد الحرام. القاعدة السادسة عشرة، كناية عن الزمان، فكل زمان ثبتت فيه البركة فبركته معنوية لازمة. والمسجد الحرام كناية عن الأمكنة المباركة، فكل مكان ثبتت فيه البركة فهي بركة معنوية لازمة. نعم. القاعدة السادسة عشرة، الأصل في التطير المنع، ويحكم عليه أهل. ما بقي في البركة الشيء؟ هي القاعدة الثامنة عشرة. أضفها، أضفها. طيب، إلى أعطنا الثامنة عشرة الآن. طيب، أحسن الله إليكم. القاعدة الثامنة عشرة في هذا المتن، القاعدة الثامنة عشرة من قواعد البركة، فنلحقها بها بقواعدها المقررة. نعم. القاعدة الثامنة عشرة، من تبرك بما لا دليل عليه، فإن اعتقد أن ما تبرك به هو من وضع، فإن اعتقد أن ما تبرك به هو من وضع البركة بذاته وأحدثها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقده مجرد سبب فشرك أصغر. واضح ولا أشرح؟ إذا تبركت بشيء لا دليل على البركة به، تطلب منه شيئا، ما هم تطلب ماذا؟ تطلب حلول البركة فيك أو لك. إن كنت تعتقد أن هذا الذي تبركت به هو الذي يخلق هذه البركة، وهو الذي يقدرها لك، وهو الذي يضعها فيك بذاته، فهذا شرك في توحيد الربوبية، لأن المتصرف والمدبر في هذا الكون بكل تفاصيله على الحقيقة هو الله. وأما إذا كنت تعتقد أن الله هو الذي سيضع فيك البركة، ولكن من أسباب وضع البركة فيك أن تتمسح بهذا التراب، أو تتمسح بهذه الخرقة، أو تتمسح بهذه السياج، فتمسحك به لا طلب شيء من ذاته، وإنما لتجعله سببا ليخلق الله فيك شيئا، فأنت جعلته سببا فهذا شرك أصغر. فمن تبرك بما لا دليل عليه، فإن اعتقده الفاعل بذاته للبركة أو الواضع بذاته فهو شرك أكبر، وإن اعتقده مجرد سبب من الأسباب فهو شرك أصغر. ستأتينا قاعدة وهي أن كل من اتخذ سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده أنه الفاعل بذاته فشرك أكبر، يدخل فيها الطيرة والتمائم والتبرك، ستأتينا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك هل التبرك شرك أكبر ولا أصغر؟ تبرك بما لا دليل عليه، هل هو شرك أصغر ولا أكبر؟ فيه تفصيل على هذا، فيه تفصيل على هذا النحو. نعم. القاعدة السادسة عشرة، الأصل في التطير المنع، ويحكم عليه أهل السنة بأنه شرك أكبر إن اعتقد أن ما تطير به هو الفاعل بذاته، وإن اعتقده مجرد سبب فشرك أصغر. الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم إما أن يكون بمرئي أو بمسموع أو بمأكول أو بمشروب أو بزمان أو بمكان. أحيانا يصيب الإنسان حادث في طريق ثم يتشاؤم منه، يبتعد عن هذا الطريق مرة أخرى، ما عاد يمر به، هذا تشاؤم بمكان. ترون الدول في بعض أيام العام تنكس أعلامها، إذا يسمونها يوم النكسة مثلا، هذا تشاؤم بزمان، كلما مر هذا الزمان المشؤوم عليهم نكسوا أعلامهم، هذا تشاؤم بزمان. كان العرب يتشاؤمون بالبومة، فإذا رأوا البومة على بيت أحد عزوا أهله سيموتوا منهم أحد، هذا تطير بمرئي. ربما تذهب إلى الدوام صباحا فتسمع أحدا يقول يا خاسر، هو لا يخاطبك، لكن لما سمعت هذه الكلمة تشاءمت بها وقلت يلا صباح خير، فرجعت ردتك هذه الكلمة، أنت تشاءمت بمسموع. ربما تأكل شيئا فتمرض فلا تأكله مرة أخرى لا تطببا ولا منعا للطبيب، ولكن من باب تشاؤم نفسك من هذا. فهذا التشاؤم إما أن يكون بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان أو بمطعم أو مشروب. الأصل في أن التطير محرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الحديث، وقال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. يقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدفع هذه الطيرة إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، وقال اللهم لا حول إلا حولك ولا طير إلا طيرك، إلى آخر ما تحفظونه في كتاب التوحيد. هل الطيرة شرك أكبر ولا أصغر؟ قالوا هذا يختلف باختلاف معتقدي هذه الطيرة، فهو تطير من مرئي ومسموع. نقول أنت تشاءمت خوفا من أن يصيبك ضرر بسبب هذا، هل تعتقد أن من ينزل الضرر هو الله وإنما من أسباب الضرر هو هذا الأمر المرئي أو الذي تطيرت منه؟ إن قال نعم ما تطيرت به لا يخلق شيئا وإنما الله هو الذي يخلق، لكن من يوم أشوف هذا الشيء وأنا قلبي يتشاءم أقول سينزل ضرر من الله، فإذن هو يعتقد أنه مجرد سبب وأن الخالق والموجد والمقدر هو الله، فهذا الاعتقاد يوجب أن يبقى في دائرة الشرك الأصغر، واضح؟ ولكن إذا اعتقد أن هذا المتطير به هو حقيقة من يخلق هذا أو يقدره فهذا شرك أكبر. فالطيرة كلها حرام وشرك، لكن تكون أكبر باعتبار وأصغر باعتبار آخر. نعم. القاعدة السابعة عشرة: لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، فالحلف بالمخلوقات شرك مهما عظمت، فالحلف بالمخلوقات شرك مهما عظمت منزلة هذا المخلوق، فيكون أكبر مع التعظيم ويكون أصغر بدونه. قصده يعني مع التعظيم الكامل ويكون أصغر بدون هذا التعظيم الكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه جرح توحيده. فإن كان حلفه بغير الله مصحوبا بالتعظيم الكامل كتعظيم الله عز وجل فلا جرم أنه شرك أكبر، وإن كان ليس مصحوبا بتعظيم كتعظيم الله فهو شرك أصغر. ومن باب الطرفة كنت أنصح رجلا في هذا يحلف والنبي، دائم يقول والنبي، فنصحته عدة مرات فاستجاب ولله الحمد، فقال خلاص يا شيخ والنبي ما عاد أحلف بغير الله مطلقا. فالإنسان هذا مما يجري على لسانه ولا يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل. قال كلمة مهمة وهي قال مهما عظمت منزلة المحلوف به، لأن الشرك يبقى شركا بغض النظر عمن أشركت به مع الله عز وجل، فمهما عظمت منزلة المخلوق فلا يخرج الشرك عن كونه شركا. فهناك أناس عبدوا الملائكة والملائكة أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل، هناك أناس عبدوا الأنبياء والرسل وهم من أعظم الناس منزلة عند الله، لكن علو منزلة من اتخذته ندا لله لا تسوغ لك أن تشرك بالله عز وجل. وهذا بالمناسبة من جملة حجج المشركين مشركي زماننا، لأنهم يقولون إن المشركين الأوائل عبدوا مع الله أشجارا وأحجارا، لكن نحن نعبد مع الله ملائكة أنبياء، فكيف تقيسون شركنا على شركهم؟ هذه حجة عندهم، لأن أقول شرك المشركين في زماننا كشرك المشركين الأوائل، هم يرفضون، يقول كيف تسوون بين من يعبد ملائكة وأنبياء أصحاب منازل عظيمة عند الله وبين من يعبد شجرا وحجرا؟ فنقول هذا خطأ، لأن عبادة الشجر والحجر ليست عبادة ذاتية وإنما عبادة رمزية عن شيء آخر. يعني هم عبدوا الأشجار والأحجار والقبور لا لذاتها وإنما لأنها تعبر عن شيء آخر، فعبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، عبدوا أصنامهم وليس كذلك، ليست لأنها حجر وإنما لأنها تعبر عن معظم في قلوبهم وهم هؤلاء الرجال الصالحون. كذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب وينصبون لها الهياكل في الأرض. هذه الهياكل ليست تعبد لذاتها، ولكنها كعبارة رمزية عمن هو معظم في قلوبهم، مثل طوافنا بالكعبة، ليس لتعظيم الكعبة لذاتها، وإنما تعظيما لمن بنى هذا البيت الحرام، لأنهم يقولون كيف تنكرون علينا عبادة الأصنام والأحجار وأنتم تطوفون بالكعبة. فنقول إن الأمور التعبدية الظاهرة ليست عبارة عن تعظيم هذا الشيء، وإنما تعظيم لمن أمرنا بهذا الشيء، فطوافنا بالكعبة إنما هو تعظيم لله تبارك وتعالى. فهذه الأشياء تجعل رمزية لتحقيق بعض المعالم الدينية المأمور بها من قبل الله عز وجل، فلا تخلطوا بين هذا وهذا. القاعدة التاسعة عشرة: لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، فلا نصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذه قاعدة مستمدة من قول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ودليلها قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار. وروى الإمام أبو داود بإسناد على شرط الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع معين بين أملج وبين ينبع معروف، وهو عبارة عن جبل حوله صحراء، فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال للرجل: فأوفي بنذرك. فاستفاد العلماء من الآية والحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يتقصد فعل عبادة لله في موضع يفعل فيه المشركون جنس هذه العبادة لأصنامهم وأوثانهم، لأن الاتفاق في الصورة الظاهرية غير جائز. أنت تصلي لله ونيتك خفية، هؤلاء يصلون لأوثانهم ونيتهم خفية، فمجرد الاتفاق بين أهل الإيمان وأهل الشرك في الصورة الظاهرية ممنوع شرعا، فلا يجوز لك أن تذبح ذبيحتك في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان هناك مسلخة يذبح فيها لوثن، فلا يجوز لك أن تأتي أنت لتذبح لله في هذا المكان. طيب تقول: أنا بس سأذبح لله لن أشرك. نقول: نعم يا حبيبي، أنت ما أشركت، لكن مجرد الذبح صورته واحدة، هم يذبحون وأنت تذبح، والنية أمرها إلى الله، فمجرد الاتفاق مع أهل الشرك في الصورة الظاهرية ممنوعة. ولذلك لما بنى أهل الضرار من المنافقين مسجدا وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وهو مسجد أسس على غير التقوى، إنما إرصاد وتفريق بين المؤمنين وحربا لله ورسوله، كما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة، نهى الله نبيه أن يقوم فيه. لما؟ لأنه لا يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله ويراد به غير وجه الله عز وجل. بل حتى زيارة قبر من أقاربك في مقبرة يزار فيها القبر لأحد القبور ليعبد، فإذا قدر الله أن قريبا لك قد دفن بجواره ولي من أولياء الله، وبني على قبر هذا الولي بناء، وصار الناس يأتون للركوع والسجود والطواف والنذر والذبح لهذا القبر، فأنا أرى أنك لا يجوز لك أن تزور قبر قريبك في هذه الحال، لأن الزيارة في صورتها الظاهرية واحدة، فلا تزور الميت زيارة لله في مكان يزار فيه الأموات لغير الله عز وجل. فإن قال لنا قائل: كيف نجيب عن تجويز بعض الصحابة إيقاع الصلاة في كنائس النصارى؟ هذا إشكال هذا ولا لا؟ هي الصلاة لله، وقد أجازها ابن عباس وجمع أنه يجوز للمسلم أن يدخل في كنيسة النصارى فيصلي، مع أنها صلاة وهم يصلون، فصلاتهم لغير الله وصلاتنا لله، فقد صلوا في مكان يصلى فيه لغير الله، فكيف هذا؟ أقول: أولا لابد أن تعلم أن الكنيسة بالنسبة لصلاة المسلمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصلاة في الكنيسة حال كونها تحت ملكية النصارى ولا تزال فيها صورهم وأوثانهم ومتعبداتهم، هذه متفق على تحريم الصلاة فيها، لا تجوز، لم يخالف في ذلك أحد. الحالة الثانية: الصلاة في الكنيسة التي لا تزال تحت ملكية النصارى لكن محيت منها الصور وأزيلت عنها مظاهر الوثنية فهي جدران فقط، هنا الصلاة فيها أجازها من أجازها لكن مع الكراهة. القسم الثالث، الصلاة في كنيسة النصارى بعد انتزاع ملكيتها وإزالة صورها فهذا جائز بالاتفاق لا بأس به. وكم من كنيسة اشتريت من النصارى فحولت قبلتها إلى المسجد، بل إن من السنة أن تبنى المساجد حيث كانت أماكن تعبدات المشركين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أن يتخذ مساجد الطائف حيث كانت تعبد طواغيتهم. فالحالة التي أجاز فيها العلماء الصلاة في الكنيسة هي الحالة المتوسطة، وهي مع الكراهة طبعا عند بعضهم، وهي فيما لو أزيلت صورها وبقي وملكيتها ولا تزال باقية عنده له تحت ملكيته. واضح؟ لكن هل صلاة المسلمين تتفق في الجنس مع صلاة النصارى؟ أجيبوا يا أخوان، جواب لا. إذن ليس هناك اتفاق، ليس هناك جنس، فنحن نقول لا يفعل فيه جنسها، يعني إذا اتفقت معها صورتها الظاهرية لا يجوز، لكن صلاتنا فيها تكبير وركوع ورفع وسجود وجلوس ثم سجود ثم قيام، هذه صلاة النصارى تتفق معها؟ الجواب لا، وإنما صلاة النصارى حركات على صدورهم وأكتافهم و جباههم. فإذا حتى وإن قلنا بأن هناك من أهل العلم من أجاز الصلاة في كنيسة النصارى في حال دون حال، ذلك لأنه رأى أن تلك الصلاة الصادرة من المسلم لا تتفق مع ماذا؟ لا تتفق ظاهريا مع صلاة النصارى، لكن صورة الذبح لله ولغير الله واحدة، صورة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار، صورة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار تتفق مع صلاة المنافقين خلفه فيما لو صلى، فيما لو صلى. فإذا نحن ننهى المسلم أن يفعل العبادة في مكان إذا كان يفعل فيه جنسها مع الاتفاق في الصورة الظاهرية في نفس المكان. هنا لا تفعل، هنا لا تفعل، بل حتى أجاز العلماء، انتبهوا، إذا كان هناك مسجد يصلي فيه الصوفية القبورية ولا تجد أنت في البلد إلا هذا المسجد، فيجوز لك حينئذ أن تصلي منفردا، لا تقع صلاتك لله في مكان يصلى فيه لهذا القبر، حتى وإن كان مسجدا لكنه مسجد يدخله الناس للركوع والسجود والصلاة لهذا لصاحب هذا القبر. فمع أنه موضع لا تجوز الصلاة فيه، إلا أن صلاتك لله لا يجوز أن توقع بجانب صلوات ترفع لغير الله تبارك وتعالى. فصلي في بيتك ولا حرج عليك. فهمت القاعدة؟ لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله عز وجل. نعم. القاعدة العشرون، النذر تعبد، فمن صرفه لغير الله فقال نذر للسيد البدوي أو للولي الفلاني أو للقبر الفلاني فهو شرك أكبر، وكفارته النطق بالشهادة. نعم، يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال الله عز وجل يفون بالنذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر بإجماع العلماء تعبد، فبما أنه تعبد فهو حق صرف محض لله، لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فمن نذر لغير الله كالأمثلة التي ذكرها المصنف فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. هل في النذر شرك أصغر كالحلف؟ الجواب لا شرك أصغر في النذر، بل الإنسان يقفز منه إلى الشرك الأكبر مباشرة. لا شرك أصغر في النذر، فمن نذر لغير الله فإنه وقع في الشرك الأكبر مباشرة. نعم. القاعدة الواحدة والعشرون، الأسباب مؤثرة لا بذاتها، فقولهم مؤثرة رد على معطلة الأسباب، وقولهم لا بذاتها رد على مشركية الأسباب. انقسم الناس في مسألة الأسباب وتأثيرها إلى ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. والوسط من يكونون؟ على طول مباشرة، وكذلك جعلناكم أمة ولن تفهم الوسطية إلا إذا فهمت الطرفين أول. الطرف الأول طرف الأشاعرة والجهمية، قالوا بأن الأسباب لا أثر لها مطلقا. الله، يعني بمعنى أن هذا الكأس لو رميت حجرا فكسره، فنحن معاشر العقلاء نقول سبب الكسر الحجر، هم يقولون لا، إن الحجر لم يؤثر في الكسر، بل الله عز وجل خلق الكسر عند اصطدام الحجر بجرم الزجاج، بمعنى أنه لو لم يقدر في ذلك الوقت رمي حجر لانكسر في نفس الوقت. طبعا ما فهمتها لأن الكلام غير عقلي. طيب بسم الله، جيب لك واحد جهمي وامسكه من تلابيب رقبته ثم أعطه كفا على وجهه، فسيحس بالألم، فقل له يا جهمي إن الله خلق الألم عند اصطدام يدي بخدك، بمعنى أنه لو لم غريب هذا المذهب، بمعنى أنه لو لم يقدر الله اصطدام يدي بخدك لأحسست برضو بالألم. هذا المذهب هو مذهب يحبه القتلة، لأن القاتل يأتي بالمسدس ويصوبه على المجني عليه ويقتله، سيموت بالرصاصة. فإذا جاء عند القاضي قال القاتل يا أيها القاضي أنا على منهج الجهمية، هذا الرجل لا أثر لرصاصتي في موته، وإنما الله عز وجل خلق الموت عند اصطدام الرصاصة ودخولها في جسدي. بمعنى هو يقول للقاضي بمعنى أنه لو لم أطلق أصلا لمات. يا ولدي إيش المذهب هذا؟ هذا المذهب، انتبه ولا ما يصلح هذا المثال، فيه نساء هنا ما يصلح هذا المثال هذا. نتركه. فهذه طائفة ضالة قالت لا أثر للأسباب أصلا، ما في شيء اسمه آثار، وإنما الأثر يوجد عند السبب لا بالسبب. فهمتم هذا؟ الأثر يوجد عند السبب، عند السبب، لكن لا يوجد بالسبب. أمسك الطرف الآخر طائفة ضالة وناقضوا هؤلاء مناقضة مطلقة، قالوا بل إن السبب له أثر والسبب نفسه هو الذي خلق هذا الأثر وليس الله هو الذي خلق الأثر، فلم يجعلوا لها أسبابا فقط بل جعلوا لها أسباب، عفوا لم يجعلوا لها أثارا فقط بل جعلوا السبب هو الذي يخلق أثره. فالأولون عطلوا الأسباب عن آثارها والآخرون جعلوا الأسباب تخلق آثارها، فالأولون يسمونهم معطلة الأسباب والآخرون يسمونهم مشركية الأسباب. فأمسك بمنتصف العصا أهل السنة والجماعة وقالوا الأسباب مؤثرة بتقدير الله لا بذاتها، واضح، وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. فالأسباب مؤثرة ردا على المعطلة، لا بذاتها بل بتقدير الله رد على المشركية. فإذا قيل لك هل الأسباب مؤثرة أو لا، إيش تقول؟ أقول مؤثرة وأسكت لا، لأن هنا قوم قالوا مؤثرة، أقول مؤثرة ولكن أثرها إنما اكتسبته بتقدير الله، بمعنى أن الله لو شاء كونا أن يفصل الأثر عن سببه لفصله كما فعل في أحسن لما أوقد قوم إبراهيم النار، ومن آثار النار الكونية أنها تحرق، هذا حكم كوني، الله قال للنار أحرقي فتحرق، كل نار في هذه الدنيا لابد أن تحرق، هذا أثرها الكوني أليس كذلك؟ لكن لما أراد الله بقدرته فصل هذا الأثر عن هذا السبب ألقي إبراهيم في نار كان الطير على بعض الروايات الإسرائيلية يمر من عليها ويسقط، وفي بعض الروايات الإسرائيلية أنهم لم يستطيعوا الاقتراب منها وإنما رموهم في منجنيق من شدة لهبها، جلسوا يجمعون في حطبها أشهرا ثم رموه فيها، فخرج إبراهيم منها ينفض ثيابه، لأن الله عز وجل قال كوني بردا وسلام. يقول المفسر لو أن الله قال بردا لمات إبراهيم من شدة بردها، ولكنه قال بردا وسلاما أي بردا متناسبا مع جسم الشيخ النحيل حتى لا يؤذيه البرد، فصارت فسلب الله عز وجل الأثر والسبب موجود. هذا دليل على أن السبب لا يخلق ذاته ولا يخلق أثره، وإنما الله هو الذي يرتب الآثار على الأسباب. فهمتم هذا؟ قد يجامع الإنسان زوجته ولا يحصل ولد، قد يشرب الإنسان ولا يحس أنه ارتوى، قد يأكل طعاما كثيرا ولا يحس أنه شبع، قد يأتي سحاب ولا يأتي مطر، قد يأتي المطر ولا تنبت الأرض، مع أن من الأسباب الكونية أنه إذا نزل المطر أنبتت الأرض زهرتها وزينت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض. أفهمتم هذا؟ ولذلك أنت أيها الإنسان أي سبب تفعله لا تستغرب على الله عز وجل عدم وجود أثره. قد يدعو الإنسان ولا يستجاب له، ابحث في نفسك أنت، لو كانت الأسباب تستقل بآثارها فكان بمجرد الدعاء تأتي الإجابة، لكن الله قد يفصل بين الاستجابة وبين سببها الذي هو الدعاء لشيء يعلمه الله، إما لأكلك حراما أو لعلمه بعدم قدرتك على استحمال الإجابة، أو لأنه لو أجابك لأفسدتك الإجابة، فلحكمة يعلمها الله يؤخرها أو يستبدلها بإزالة شيء من الشر عنك أو يدخر لك أجرها في الآخرة. المهم أن الأسباب غير مؤثرة بذاتها، وإنما اكتسبت تأثيرها بفعل الله تبارك وتعالى. وهنا لفتة مسلكية طيبة، وهي أن الإنسان يبعثه هذا الاعتقاد على عدم الاعتماد المطلق على الأسباب. أنت فعلت السبب، لكن من الذي يرتب أثره؟ الله. إذن اعتماد الأول والأخير ليس على السبب، وإنما على من سبب هذا السبب، لأن ترتيب الآثار يرجع لله. ولذلك في حرب أهل السنة على الرافضة في اليمن أو غيرهم، لا ينبغي لهم أن يفتخروا بطائراتهم، ولا أن يغتروا بعددهم وعتادهم، ولا أن يغتروا بشيء آخر من الأمور المادية التي تعتبر أسبابا، لأن النصر المترتب على ذلك إنما هو بفعل الله. فالله نصر أهل بدر ب300، وهزمهم في أحد وهم 1000، وهزمهم في أول المعركة وهم 10,000 في حنين، لكن أعاد الله عز وجل لهم النصر لما اعترفوا بضعفهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني صار في اعتماد على الأسباب، فإياك أن تعتمد على الأسباب. ولذلك يقول العلماء، انتهى الوقت، طيب انتهي، الاعتماد على الأسباب شرك في الشرع، وتعطيل آثارها قدح في العقل، وفعلها مع كمال التوكل توحيد وشرع. أعيدها مرة أخرى، يقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك في الشرع، شرك في الشرع، وتعطيل آثارها قدح في العقل. ولذلك بدأتم تضحكون لما جئت أمثلة على انتزاع الآثار عن أسبابه، قدح في العقل، وفعلها مع كمال التوكل على مسببها شرع وتوحيد، أو نقول دين وتوحيد، دين وتوحيد. أسأل الله أن يوفق هذه الوجوه بكل خير، وأسف لكم على الإطالة. غفر الله لكم، شرح الله صدوركم، رفع الله قدركم ومنازلكم. أسأل الله أن يغفر لوالديكم ولأزواجكم ولأهلكم ولإخوانكم وأخواتكم ولمن تحبون، وأن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والبنان، والله أعلم.